مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية. فأشارت برأسها: نعم. قالت: فقمت حتى تزلاني الغسل وجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: من صالحا قد علمنا إن كنت مؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الامتحان والاختبار، هذا كلمة كانت تعرفها العرب في كلامها قبل الإسلام، كانوا يفتنون الذهب في النار، يختبرونه بها لينظروا جودته. والفتنة في القرآن العظيم تأتي لمعاني، تأتي للعذاب، سأل الله العافية. قال ربنا سبحانه: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يذوقوا عذابكم. وتأتي الفتنة ويراد بها الكفر، كما قال ربنا سبحانه: الفتنة أكبر من القتل. وتأتي الفتنة في القرآن ويراد بها الإثم، كما في قول ربنا سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وتأتي ويراد بها الامتحان، كما هنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وتأتي ويراد بها الصد عن الصراط المستقيم، كما في قول ربنا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لنفتري عليهم غيرك. وتأتي ويراد بها العذر، كما في قول ربنا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن عذرهم. وتأتي الفتنة ويراد بها الإضلال، وقيل يراد بها الفضح، كما في قول ربنا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وتأتي ويراد بها الجنون، كما في قول ربنا: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، في أيكم الجنون. وتأتي ويراد بها الاختلاف في الرأي، ذلك الاختلاف الذي ينتج عنه الاقتتال والاحترام، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم مثل مواقع خلال بيوتكم كمواقع الخطر. وتأتي ويراد بها إعجاب المرء بشيء غيره أولى به، كما في قول ربنا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم علينا فيعجبوا بشأنه ويحسبوا أن ظهورهم علينا بسبب حسن كفرهم وقبح إسلامنا. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أي ما تركت شيئا يعجب الرجال إعجابا ينصرفون به عما هو خير لهم من النساء. قال أعشى همدان في هذا المعنى: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأمسى قد قلى كل مسلم وباع مصابيح القراءة واشترى مصال الغواني بالكتاب المتمم أو المنمم. روايته. يذكر الزجاجي في مجالسه أن عن أم عمرو بنت الأهتم قالت: مررنا ونحن جواري بمجلس فيه سعيد بن جبير وجارية معنا تغني هذه البيتين: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا سعيد بن جبير فأمسى قد قلى قد أبغض كل مسلم وباع مصابيح القراءة واشترى مصاب الغواني بالكتاب المنمن فصاح سعيد بن جبير: كذبتن كذبتن. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وقال من شيء كنت لم أرى. ما من شيء. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. تفتنون في قبوركم. هذه فتنة القبر فتنة ليست كباقي الفتن. الفتن في الدنيا من باب التكليف، من باب العبادة، الفتنة بالمال، الفتنة بالدنيا، الفتنة بالأولاد، فهي اختبارات يمر بها الرجل، يمر بها المسلم لينظر الله كيف يصنع فيها. فتنة القبر ليست من هذا الباب، ليست فتنة التكليف، لأن التكليف المتعلق بالعمل انقطع بالموت. فتنة القبر هي فتنة تعلم بالعاقبة والمآل. والمقصود بفتنة القبر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بها سؤال منكر ونكير، اللذين يسألان الميت ما ربك وما دينك وما تقول في الله في هذا الرجل. وسؤال الملكين هذه عقيدة عند أهل السنة جميعا، لا يخالفون في هذا، وليس ينكر سؤال الملكين إلا أهل البدع. وقد ورد بسؤال الملكين أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد أثنى على الله بما هو أهله وذكر الدجال، ثم قال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني ألا أحدثكم، ألا أخبركم حديثا ما حدث به نبي، ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، وإن الذي يقول هو الجنة هي النار، ولقد أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. الدجال فتنة القبر. قلت إن هذه الفتنة ورد فيها سؤال، إن سؤال الملكين ورد فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدك من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا أي مقعده من النار ومقعده من الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم أما الكافر أو المنافق فيقول كنت أقول ما لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطرقة ضربة بين أذنيه ويضرب بضربة بين أذنيه بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقل ومن ذلك ما رأوا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70 وينور له فيه ويقال له النبي فيقول أذهب إلى أهلي أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه إليه وإن كان منافقا يقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى يختلف فيها أضلاعه ويبقى فيها معذبا كذلك حتى يبعثه الله من مرجع إليه نسأل الله العافية ومن الأحاديث في هذا ما روى الإمام أحمد عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا نعوذ بالله من عذاب القبر ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل إلى أن قال فيه وإن لعبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فجلسوا منهم مد البصر ويجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضبه إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل اكتبوا روحه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه أرضا ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ثم ويعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويأتيه ويضيق عليه قبره فتختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الثياب قبيح الوجه منتن الريح ويقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقيم الساعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. أسأل الله باسمه الأعظم أن يحفظ لنا آمين. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. مثل أو قريب، النبي صلى الله عليه وسلم إما قال تفتنون مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. لكن لما شك الراوي أي لفظ هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني بما جميعا بأو الثانية عشر. وهذا يدلكم كما ذكرت لكم مرات على الإتقان الذي كان يتقنه أصحاب هذا الشأن رحمة الله عليهم ورحمه رحمة الله سبحانه. هذا الإتقان الذي لا تجدونه في أمة يلومون في منزله. وهذا الذي جعل الخصوم الألداء يصرحون بهذه الشهادة للمسلمين. تقال المستشرق اليهودي المشهور ديفيد سامويل بن-غوريون ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. قال واحد عالم ألماني لم ترى الدنيا ولن ترى أمة مثل المسلمين. لماذا؟ قال بسبب علم رجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم هذا الذي قدر درسوا حياة نصف مليون رجل. ما شاء الله ما شاء الله درست حياته درست حياة نصف مليون رجل لأجل علم رجل واحد. من فعل مثل هذا من الأمم فليطل لنا برأسه وليبرز لنا. ومثل هذا قاله كثير من المشركين كارلايل وبرنارد شو كثير من حتى هذا جبرائيل روستون مسيحي لبناني ألف كتابا في أصول الرواية التاريخية اعتمد فيه على قواعد المحدثين في نقل أخبار والتثبت منها. وقال هناك قال ومما يذكر بفريد الإعجاب ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنين ونحن نذكر هنا بعدما نذكره وإليك بعدما قد ذكره نسوقه بحروفه وحذافيره تقديرا لتدقيقهم العلمي ولفضلهم على التاريخ. ثم ذكر بعض ما يذكره المحدثون من القواعد في باب الأخبار. ولا غرابة في عندما تنظرون إلى صنيعه شيء تقدر من العجب. الخطيب البغدادي رحمه الله يقول كان مالك يتثبت من الباء والتاء والثاء الباء والتاء يتثبت منها في رواية الحديث. كان ذكرنا لكم مرة قصة النسائي مع شيخ حازم المسكين. حدث ما أوجب أن النسائي بعد أن كان يحضر مجلس الحارث المسكين ويسمع منه صار لا يجلس إليه ويسمع منه لكنه لا يرغب عن السماع عنه فينتحي جانبا بحيث لا يدري الحارث المسكين أن النسائي يسمع ويتحمل ما يتحمله السامعون الجالسون في المجلس. ثم إذا أراد أن يؤدي لما ألف السنن ذلك الذي تحمله مع الناس قال حدثنا الحارث المسكين وذلك الذي سمعه جانبا كان يقول فيه كما تقرأون في سننه أخبارنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع لأنه لم كان يرى أنه لا يجوز له أن يقول حدثنا لأن الحارث المسكين كان لا يقصده بالتحديد. إذا رأيت ما يصنع مالك كم في موطئه كم من المرات يروي عن نافع أحاديث كثيرة حدثني نافع حين يبلغه يسمع حديثا يأتيه حديث من نافع ولم يسمعه من نافع يقول بلغني عن نافع. لو قال عن نافع لو قال من يتوهم أنه لم يسمع منه لكن لما لم يتحمله منه تحمل قال بلغني عن نافع وشيخه. إذا نظرت في صحيح مسلم ترى شيئا يطير الأذان شيء ما يتصور لو لم تقرأه بعينيك ما كنت تصدق أن مثل هذا يفعله الرجال. في مثلا في حديث الوالد للفراش يذكر اختلاف الطرق شيء يعني ماذا أقول لكم. يقول رحمه الله وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمرو الناقد يقولون حدثنا سفيان عن الزهري. الآن هذا يروي يذكر أنه يروي عن أربعة من شيوخه وهؤلاء الأربعة يقولون عن سفيان عن الزهري ثم يفصل. أما ابن منصور فقال عن سعيد أو أبي سلمة، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن أبي سعيد، وأما زهير وقال زهير عن سعيد عن أبي سلمة أو سعيد أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة، وأما عمرو فقال حدثنا سفيان عن مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يفهم مثل هذا؟ من يقول مثل هذا؟ من يحقق مثل هذا؟ يعني أنا أقول لكم شيء هذا ما يتصور، ما يتصور. لو ما كنا نقرأه في كتب ندرسه لطلبتنا ما كنا نصدق أن مثل هذا يكون. تحري في هذه الأشياء تقول لماذا يستعمل اسم هذه الأشياء كله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا الكحف. ما هذا الشيء؟ ما هذا؟ لماذا كل هذا؟ الإتقان آية الآيات. الإمام الأكبر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بذيزدة الجحفي أبو عبد الدين آية الآيات. طار سيفه في الناس وشاع ودخل بغداد، وبغداد في ذلك الزمن حاضرة المحدثين. فأراد أهل الحديث في بغداد أن يمتحنوا هذا الرجل الذي يقال إنه حافظ إنه كذا إنه كذا، فأخذوا عشرة من الناس واحفظوهم عشرة أحاديث مقلوبة الأسنان. إسناد هذا بمتن هذا ومتن هذا بإسناد هذا. واحفظوا ولقنوهم تلك العشرة المقلوبة فهي مئة حديث مقلوبة الأسنان. وأرسلهم في المسجد، فلما غص المسجد بالناس واطمأن بالناس مجلسهم انتدب واحد من العشرة فسأل البخاري عن حديث كذا من أحاديث مقلوبة، فقال البخاري لا أعلمه. أنتم تعرفون حديث إن من أعمل بالنيات، هذا الحديث يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو قال لكم إنسان عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعمل بالنيات، الفاهم منكم سيقول هذا حديث لا يعرف، لأنه لا يعرف إلا عن عمر. لست تعني أنك أنت لا تعرف إن من أعمل بالنيات، ولكن عن أبي بكر إن من أعمل بالنيات هذا تعرف. فذلك الذي يقول البخاري لا أعرفه. فسأله عن حديث ثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، حتى أتى على العشرة لا يزيد البخاري رحمه الله على أن يقول لا أعرفه. العلماء الذين نقلوا الذين أصحاب القصة نظر بعضهم إلى بعض يقولون الرجل الفهم، ومن كان لا يدري القصة كان يحكم على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحال. فلما انتهى الأول انتدب الثاني وسأله عن حديث مقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، وهكذا إلى أن أتم العشرة لا يزيد البخاري على أن يقول أعرفه، ثم الثالث والرابع والخامس إلى أن ينتهوا جميعا، والبخاري في كل ذلك لا يزيد على أن يقول لا أعرفه. قال يقول أعرفه، فلما عرف البخاري أنه أثره التفت إليه فقال أما حديثك الأول فقد قلت كذا وصوابه كذا، وأما حديثك الثاني فقد قلت كذا وصوابه كذا، وأما الحديث الثالث إلى أن أتم له العشرة ثم خطر الثاني هكذا. أما حديث الأول فقلت كذا وصوره كذا وفعل هذا الثالث والرابع إلى أن انتهى من العشرة. والحافظ الحافظ أن يقول الحافظ لم يأتي كان بعد إذنه قال هما يخضع للمخالف. هذه الخرجة من فك أسد يخضع. يقول ابن حجر يقول عندما يذكر القصة هنا يخضع للبخاري، فليس بعجيب أن يرد أن يستحى تلك يزيل ذلك القلب أن يستحى تلك الأحاديث فإنه كان حافظا. هذا ليس بعجيب لكن العجيب أن يحفظ الخطأ على ما ألقي إليه مرة واحدة. سبحان الله، مئة حديث مقلوبة الأسانيد كلها غلط ويحفظ الغلط من مرة واحدة ألقيت إليه ثم يقول تكذا وليس أحد من تلك عشان يقول له لا أنا ما حدثتك حتى حديث الرابع لا أنت كذا قلت كذا أنت كذا قلت كذا أنت كذا قلت كذا وصوبه كذا وصوبه كذا. ما هذا؟ أتحسبون هذا من توقيت بشر؟ لا والله لا توقيت بشر. فيقول أنا الله لا أحب ما نعرف كثيرا أعظم من هذا. وقيل بل سمي الدجال من دجال الأرض إذا قطع نواحيها فإن الدجال يقطع أكثر نواحي الأرض كما سأذكر لكم إن شاء الله. وقيل الدجال سمي من قول العرب سيف مدجل أي مطلي بماء الذهب مموه بماء الذهب ليس هو من ذهب ولكنه جميل ومموه بماء الذهب. سمي الدجال دجال ذلك لأنه يموه الحق يموه الباطل ويزينه ليصيره حقا. وقيل غير هذا ودجال على وزن فعال وزن مبالغة لأنه يفعل ذلك من ذلك ما لا يفعله أحد قط قبله ولا يفعله أحد قط بعده. والدجال هو فتنة عظيمة بل هو أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة تعظم فيها المحنة ويقل فيها الثبات. وما من نبي إلا أخبر حذر قومه من الدجال من عهد نوح عليه السلام رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الله فأثنى على الله بما هو أهله وذكر الدجال ثم قال إني لأنذر قومه وما من نبي إلا أنذر قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإلا الله عليه. ولماذا كانت فتنة الدجال أعظم فتنة في التاريخ في تاريخ الخلق في تاريخ البشرية؟ لأنه يأتي بخوارق تطير العقول. إذا لم يثبت الله والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله. الشيء الذي يأتي به ما شيء ما عرف أنه أتى به أحد. روى يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ألا أخبركم حديثا عن الدجال حديثا ما حدث به نبي القوم إنه أعور وإنه يأتي معه مثل الجنة والنار. فالتي يقول إنها جنة هي النار وإني أنذركم وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مع الدجال إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا. فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد، وأما الذي يراه الناس وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق. فإذا أدرك ذلك أحدكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب بارد. وروى مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة الدجال فخفض فيه ورفع، خفض فيه خفض شأنه ورفع أقدام فتنته. قال: فخفض فيه ورفع حتى ظلناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت غداة الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظلناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوف من عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب القطط شديد جعودة الشعر، حرش إنه شاب القطط، كأن عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطر. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أشبهه بعبد العزة بن قطر، إلى أن يقول: وإنه خارج خلة بين الشام والعراق، في طريق بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا، أفسد يمينا وشمالا، يا عباد الله كفوت. فقالوا: فما يا رسول الله، فما لبثته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة اليوم؟ قال: لا، وقد يروا له بدرا. فقالوا: يا رسول الله، فما إسراعه بالأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح، يأتي القوم فيدعوه فيؤمنون به ويستجيبون له فيأبو السماء فتمطر والأرض فتميت وتروح عليهم سارحتهم، تلك الطعام الغنم والإبل وكذا، فتروح عليهم سارحتهم، ترجع من الرعي، فتروح عليهم سارحتهم أسمان ما كانت، أعلام ما كانت ذرا، أسلمتها سلمة جدا، وأطولها ضروعا وأخصبها ضروعا وأشدها خواصا. ويأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولهم فيصبحون ممحنين فقط، فيصبحون ممحنين ليس معهم شيء من أموالهم، ويمر بخربة فيقول لها: أخرجي كنوزتي، فتتبعه كيعاسب النحل، ويدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرام، يقطعه قطعتين، بين كل قطعة وقطعة قدر ما ترمي شيئا، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه إلى الحق. من يثبت عنده إلا ما في الله. روى مسلم في صحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حديثا طويلا في عدتها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد إلى أن قال فلما انحدث سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لك. قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في الصف في صف المسال التي تنيرها الصوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وهو الحق وقال ليبذل كل انسان مصلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتدرون بما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم والله اني والله ما جمعتكم لرغبتي ولا لرغبتي ولكن جمعتكم لان تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع واسلم وحدثني حديثا مثل الذي كنت احدثكم عن نفسي به. حدثني انه ركب في سفينه بحريه في 30 رجلا على عباده من أرقوا إلى جزيرة حتى مغرب الشمس فركبوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبرهم كثرة الشعر. فقلنا له ويلك ما أنت؟ قالت أنا جساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بأشواق. قال فلما سمت لنا رجلا فزعنا فرقنا منها أن تكون شيطانا. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه في الحديد. فقلنا له ويلك المات. فقال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم، يعني خبري قدرتم عليه سأخبركم لكن أخبروني أنتم أول. قال فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلا عيبنا الموج شهرا حتى أفأنا إلى جزيرتك هذه فركبنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر ما يدرى ما قبوله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ولك ما أنت؟ قالت أنا جساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بأشواق. فانطلقنا إليك مسرعين وفزعنا منها ولم نأمل من أن تكون شيطانا. فقال ذاك العظيم الخلق الشديد الوثاق قال أخبروني عن نخل بيسان مضغن للشعر فك الله قرأ. قلنا وعن أي شأن تستخدم؟ قال أسألكم عن نخلي عن نخلها هل تثمر؟ قال قلنا نعم. قال أما إنه يوشك النخل. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخدم؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا نعم. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا قلنا وعن أي شأنها تستخدم؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها من تلك العين؟ قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال فأخبروني عن النبي العرب عن نبي الأميين. قال قلنا إنه خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال فما صنع به؟ قال قلنا قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فقال أو كان ذلك؟ قال قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عن نفسي، إني أنا المسيح. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، إلا مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدا أو واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وعلى كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب بمخسارته المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني صلى الله عليه وسلم في المدينة. ألا هل حدثتك؟ هل كنت حدثتكم بذلك؟ كنت حدثتكم بذلك؟ قال الناس: نعم. قال: فإنه أعجبني حديث تميم أن وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن؟ لا، بل قبل من قبل المغرب ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا، فكان من جمل ما قال أنه يأتي الدجال، يأتي المدينة وهي محرمة عليه، فيأتي يكون في بعض سباخها، فيخرج إليه رجل يومئذ هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال: أرأيت إن قاتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقول: لا. فيقتله ثم يحييه. فيقول الرجل: والله ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم. ثم يسلط عليه، ثم يريد قتله بعد ذلك فيسلط عليه. و يعني تفهمون لماذا يقول العلماء أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال؟ لكن يقدر الله سبحانه وتعالى يهلكه الله ويكون هلاكه على يد عيسى بن مريم عليه السلام. وقد روى مسلم هذا في صحيحه المختصر، لكن روى الإمام أحمد في مسنده مطولا عن جابر رضي الله عنه، وذكر حديث الدجال. ومن جملة ما قال فيه: قال: ومعه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة، ويأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل رجلا فيحيي، ويقتل رجل من الناس فيحيي فيما يرى الناس، ولا يسلط على غيره من الناس، ثم يقول الدجال: أيها الناس هل يفعل هذا إلا الرب؟ يقتل ويحيي، السماء تمطر، الأرض تبيته، هل يفعل هذا إلا الرب؟ ويفر المسلمون منه فيأوون إلى جبل دخان بالشام فيحاصرهم ويشتد عليهم الحصار، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقول لهم: أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث؟ فيقولون له: إنه رجل جني. فتقام الصلاة، فينطلقون إليه، فتقام صلاة الصبح، يقول المسلمون: يا روح الله تقدم فصلي. فيقول عيسى عليه السلام: يصلي بكم إمامكم. ثم يصلون الصبح فينطلقون، فإذا رأى الكذاب، إذا رأى عيسى بن مريم عليه السلام الكذاب الدجال انماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه الدجال، فيمشي إليه عيسى عليه السلام فيقتله. والحمد لله رب العالمين.